الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: ترهيب المرأة أن تسأل زوجها الطلاق من غير بأس. قال عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، والبيهقي في حديث قال: إن المختلعات والمنتزعات هن المنافقات، وما من امرأة تسأل زوجها الطلاق من غير بأس فتجد ريح الجنة أو قال رائحة الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: أيما امرأة سألت زوجها طلاقها، يعني طلبت منه أن يطلقها، أو هي اختلعت منه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا: من غير ما بأس. ليس لها سبب يقتضي ذلك الطلب، ليس لها سبب شرعي يقتضي ذلك الطلب أن تطلب من زوجها أن يطلقها. فقال عليه الصلاة والسلام: فحرام عليها رائحة الجنة، يعني هي متوعدة بهذا الوعيد، لكن هذا في الحالة التي تكون فيها العلاقة بين المرأة هذه وبين زوجها، علاقة وئام ووفاق وحسن عشرة، وقالت لزوجها طلقني. ما السبب؟ ليس لها سبب معتبر. يعني يقول سبب معتبر، يعني يصح لأجله أن تطلب الطلاق، لأن المرأة قد تكون لها أسباب يصح منها أن تطلب من زوجها الطلاق. لو مثلا كرهت أخلاقه، المرأة هذه كرهت من زوجها أخلاقه، رجل غضوب يضربها في كل مرة ويؤذيها بغير سبب ونحو ذلك، فذاقت ذرعا منه وطلبت الطلاق. في مثل هذه الحال لا بأس به. كذلك لو رأت منه عصيانا ومعاصي ومحادة لله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فإن لها أن تطلب الطلاق في مثل هذه الحال. رجل يشرب الخمر واستمر، نصحته وباقي يشرب الخمر والمخدرات، أو لا يحافظ على الصلاة يصلي ويترك، فصبرت معه وأصر على ترك الصلاة، وغير ذلك من المحرمات التي يقع فيها وفسوق ويصر عليه، فنصحت له فاستمر، لها الحق هنا أن تطلب الطلاق وأن تفارقه ولا تدخل في هذا الحديث، فهذا شيء يقتضي أن تطلب الطلاق لأجله إن كان كذلك، يعني مما تصدر من المعاصي، خاصة ما يتعلق بالصلاة. يعني إذا كان لا يصلي فليس لها أن تبقى معه، تنصح له، فإن استمر على ترك الصلاة فإنها تفارقه ولا تبقى تحته. وكذلك لو مثلا هذا الرجل ما أعجبها، رجل ذميم تزوجته فوجدته ذميما وفي خلقته شيء، وبعد ذلك قالت: أنا أكره الكفر في الإسلام، أخاف بعد ذلك أني سأبغضه بغضا ولا أؤدي حقوقه نحو ذلك، فأنا أطلب الطلاق. فمثل هذا لا بأس به أيضا، وهذا الذي جاءت لأجله امرأة ثابت بن قيس للنبي صلى الله عليه وسلم، وشهدت شهادة لثابت بن قيس بأنها لا تنقم عليه شيئا في دينه ولا في خلقه، لا في دين ولا في خلق، هكذا قالت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رجل من جهة الصلاح صالح. قالت: يا رسول الله، لكن أكره الكفر في الإسلام. كيف؟ لأجل أي شيء؟ لأجل أنه ما أعجبها، ولما يعجبها خافت أن هذا يقتضي أنها سوف تبغضه لذلك السبب ولا تؤدي حقوقه فتقع في المعاصي. فإذاك قالت، جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تريد مفارقته، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: تردين حديقته، يعني التي أعطاها مهرا لها؟ فقالت: نعم. فقال لثابت بن قيس: اقبلها وطلقها تطليقة، اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. فإذا وجدت مثل هذه الأسباب والزوجة طلبت من زوجها أن يطلقها فهذا لا بأس به. لكن كما ذكرت، إذا حصل الوفاق بين الزوجين والوئام ولم يقع وليس بينهما شيء مما ينغص المعيشة ولله الحمد، وبعد ذلك المرأة تطلب الطلاق، طبعا قد يكون لها سبب لكن مش سبب معتبر شرعا. لو نربط هذا بالدرس الماضي، قضية التخبيب، لو أن هذه المرأة خببت على زوجها، جاء رجل أجنبي وتكلم معها وقال: هذا الرجل لا يصلح لك، ولو طلقت أنا أتزوجك ونحو ذلك. حتى بعد ذلك هي طلبت الطلاق لأجل أن تتزوج بهذا الرجل. الآن طلبها للطلاق هذا من غير بأس ويشملها الحديث. أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير ما بأس تدخل في هذا الباب. قال عليه الصلاة والسلام: فحرام عليها رائحة الجنة. ولا شك أن هذا وعيد شديد، هذا وعيد شديد. وهذا يستفاد منه بأن الطلاق ليس محبوبا، الطلاق ليس محبوبا ولا مرغوبا فيه، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن المرأة ليس لها أن تطلب الطلاق ومفارقة الزوج. طبعا هي تطلب الطلاق ولا تنخلع منه، تطلب أن يطلقها فيطلقها على أن ترجع له، الذي هذا هو الخلع، أن ترجع له المهر أو مبلغا يتفق عليه بينهما بين الزوجين، فيأخذه الزوج ويطلق امرأته. هذا هو الخلع، هكذا يكون الخلع إن كان لسبب شرعي اللهم بارك، إن لم يكن لسبب فإن الحديث يشمل هذه المرأة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحرام عليها رائحة الجنة. وهذا وعيد ترتعد منه الفرائس، حرام عليها رائحة الجنة، مشيغ الجنة. وجاء في بعض الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن ريحها لم مسيرة كذا وكذا، تكون بعيدة عن الجنة والعياذ بالله. وهذا الحديث ليس فيه أن هذا الحكم أيضا يكون للرجل، ولا دليل يدل على أن الرجل لو طلق امرأته من غير بأس فحرام عليه رائحة الجنة، لا يوجد دليل. لو أن رجلا طلق امرأته من غير بأس الأصل في ذلك الإباحة، لكن مع ذلك نقول لهذا الرجل أن يتقي الله سبحانه وتعالى. هذه العشرة الزوجية خاصة إن كان فيها الوفاق والوئام يحرص الإنسان عليها وعلى هذه الرابطة. وقد تعلمنا في الدرس السابق أن الشيطان يحرص على التفريق بين المرء وزوجه، ومن جاءه من جنوده وقد فرق بين المرء وزوجه يدنيه ويقول له أنت أنت، يعني يمدحه لأنه فعل شيئا عظيما. ولذلك الزوج هذا ما يطلق امرأته هكذا، يعني تضرب له في الراس قال نطلقها ونجيب امرأة أخرى، وش السبب؟ ما عنده ولا سبب، قال الحمد لله وفاق ووئام ولا شيء ويطلقها. وإن كان لا يشمله الحديث لأنه لا دليل على أن الرجل أيضا يدخل في الحديث، لكن مع ذلك نقول الرجل اتق الله سبحانه وتعالى واحرص على هذه الرابطة الزوجية، ولا تفرق هذا ولا تهدم هذا البيت وهذه الأسرة لغير سبب. فمثل هذا يوجه إليه بناء على ما أخذنا من الحديث أن الطلاق ليس محبوبا وليس ممدوحا ولا مرغوبا فيه. ثم قال في حديث آخر، قال والبيهقي في حديث قال: إن المختلعات والمنتزعات هن المنافقات. إن المختلعات جمع مختلعة، المرأة التي تنخلع من زوجها وتطلب الخلع، تطلب الخلع، فهذه المرأة تسمى مختلعة، وجمعها قال صلى الله عليه وسلم المختلعات. إن المختلعات والمنتزعات، منتزعات التي ينتزعن أنفسهن من أزواجهن، يعني هي نفسها ما تعلق بالمختلعات، تنزع نفسها من زوجها يعني تطلب طلاقه وفراقه. قال عليه الصلاة والسلام: هن المنافقات. قال عليه الصلاة والسلام: هن المنافقات، يعني هذا العمل، المرأة تطلب الطلاق من زوجها من غير ما بأس. يعني أول شيء المرأة تريد طلب الطلاق، قال وش السبب؟ أعطينا السبب، كرهت خلقه، كرهت ما يتعلق به، يعني رجل ذميم وليس جميلا، وكرهت الكفرة في الإسلام بعد ذلك، أما رجل هذا لا يؤدي حقوقه، رجل هذا لا يؤدي حقوقك من النفقة والمعاشرة وغير ذلك، هل هذا الرجل رأيت فيه ريبة تعلق بدينه، رجل مصر على معاصي وفسوق وفجور لا يصلي، هل هذه موجودة؟ إذا ما وجد سبب من الأسباب المعتبرة شرعا التي يصح للمرأة وأن تطلب الطلاق وتلك الأسباب تقتضي ذلك الطلب، إذا ما وجدنا قال اتق الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حرام عليك رائحة الجنة. ويقول هنا: إن المختلعات والمنتزعات التي تطلب طلاق زوجها وفراق زوجها. قال صلى الله عليه وسلم: هن المنافقات، يعني عملهن عمل المنافقات. من الذي تفعل هذه؟ المنافقة وليست المؤمنة. وإن كان هو يريد صلى الله عليه وسلم النفاق العملي، لا يعني أنها كافرة ومنافقة نفاقا اعتقاديا، وإنما المراد أن هذا العمل عمل المنافقات لا تعمله المؤمنات. وبعض العلم يقول هن المنافقات يعني المتذبذبات في الدين، أو المتذبذبات بين الرجال. كيف بين الرجال؟ فإنها في الغالب هي تطلب فراق الزوج مع حصول الوئام والاتفاق في العشرة الزوجية، تطلب لأجل أن تتزوج بآخر، وهكذا تفارق الآخر وتذهب إلى آخر، فقالوا متذبذبات بين الرجال. وأما ما يتعلق بالنفاق فنعم، فيها نفاق من جهة أن ثمة شيئا ظاهرا وشيئا باطنا. لو هي تريد فراق الزوج، وكما قلت الغالب هذا يكون تفارق لأجل لأن تتزوج بآخر، مثلا قد يكون هو الذي خببها على زوجها فطلبت الفراق من غير ما سبب، فطلبت فراقه، وهي لما تطلب الفراق قد تذكر أعذارا، في الظاهر تريد الفراق الزوج لتلك الأعذار، لكن من الباطن ماذا؟ في الباطن هي تريد الفراق لتتزوج بآخر، فخالف ظاهرها باطنها، وهذا الذي يكون عليه، وهذا شأن المنافقين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: المختلعات والمنتزعات هن المنافقات. قال: وما من امرأة تسأل زوجها الطلاق من غير بأس، قال: فتجد ريح الجنة، أو قال: رائحة الجنة، يعني تفعل هذا فلا تجد رائحة الجنة ولا تجد ريح الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.